بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع الحلقة الثانية في تفسير سورة الجن، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، شهابا رصدا. هذه الآية الكريمة متابعة لحديث الجن بعد إسلامهم. الله أخبرنا عما قاله الجن بعد استماعهم للقرآن الكريم: أوحى الله ذلك إلى نبيه، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. ثم ظل حديث في تمجيد الله سبحانه وتعالى وتقديسه وتنزيهه إلى أن بلغوا هذه الآية، يخبرون عما كانوا عليه قبل إيمانهم: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. يحكي لنا أو يقص علينا القرآن الكريم ما قالوه عند اقترابهم من السماء طلبا لمعرفة أخبارها قبل أن يؤمنوا: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. أصل المس أو اللمس الجس باليد، والمقصود به هنا طلب أخبار السماء، والحرس هم الحراس طبعا، والشهب جمع شهاب، القطعة التي تنفصل من بعض النجوم فتسقط في الجو أو على الأرض أو في البحر. المعنى: وأنا طلبنا أخبار السماء كما هي عادتنا قبل أن نؤمن، فوجدنا السماء قد حرست، ملئت حرسا شديدا وشهبا، امتلأت بالحراس الأشداء من الملائكة الكرام الذين يحرسونها من استراق السمع، كما وجدناها قد امتلأت بالشهب التي تنقض على مسترق السمع فتحرقهم. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، هذا حديث عما كانوا عليه قبل إيمانهم. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. لقد طردت الشياطين عن مقاعدها التي كانت تقعد فيها قبل ذلك، لئلا يسترقوا شيئا من القرآن فيلقوه على ألسنة بعض الكهنة فيلتبس الأمر ويختلط ولا يدرى الصادق من الكاذب. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. هذا من لطف الله سبحانه وتعالى بخلقه ورحمته بعباده وحفظه لكتابه العزيز: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. من حفظ هذا الكتاب الذي تلمسه بيدك الآن أن الله جل وعلا حرس السماء بحرس شديد، ملأ السماء بحرس شديد، وأصبح الشهب تترصد كل من يحاول أن يسترق السمع فأتبعه شهاب ثاقب. إن هذا هو السبب، لما وجدوا السماء قد ملئت حرسا شديدا وشهبا حملهم هذا على أن يبحثوا عن السبب لماذا، فأخذوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها، فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بأصحابه في الصلاة، فعرفوا أن هذا هو الذي حفظت من أجله السماء. فمنهم من آمن، ومنهم من تمرد في طغيانه وبقي على ضلاله وكفره. يحكي البخاري عن ابن يروي البخاري عن ابن عباس هذه القصة، يقول انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم؟ فقالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر. فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك حين رجعوا إلى قومهم وقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنزل الله تعالى على نبيه هذه السورة قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، وإنما أوحي إليه قول الجن أخبره الله بما قالوه. المقصود من هاتين الآيتين تأكيد إيمانهم بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وحض غيرهم على اتباعهم، وتحذيرهم من التعرض لاستراق السمع. لا إله إلا الله محمد رسول الله. هل كان الرجم بالشهم موجودا قبل البعثة؟ يقول بعض أهل العلم لقد كان موجودا، كان السماء تحرس لكن اشتدت حراسته، أصبحت الحراسة مشددة وأصبحت الشهب لا تكاد تخطئ كل متلصص يحاول أن يسترق السمع، أي كثر ذلك وازداد بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقف هنا، الشياطين يحاولون استراق السمع ليلقوا شيئا من أنباء الغيب إلى الكهنة، فإن ألقوا إليهم خبرا واحدا زاد الكهنة من عندهم 100 كلمة 100 كذبة يكذبون بها على الناس وعلى الله، ويروج بها سوقهم بين الناس. إيش قضية الكهانة؟ الكهانة مأخوذة من التكهن، التخرص، التماس الحقيقة بأمور لا أساس لها، وكانت صنعة في زمان الجاهلية لأقوام تتصل بهم الشياطين تسترق لهم السمع من السماء وتحدثهم به، ثم يأخذون الكلمة التي تنقل إليهم من السماء بواسطة هؤلاء الشياطين ويضيفون إليها ما يضيفون من القول ثم يحدثون بها الناس. فإذا وقع الشيء مطابقا لما قالوا اغتر بهم الناس واتخذوهم مرجعا في الحكم بينهم وفي استنتاج واستكناه ما يكون في المستقبل. يبقى الكاهن الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. حكم اتيان الكهان، اتيان الكهان ينقسم إلى 3 أنواع أو 3 أقسام. من جاء الكاهن ليسأله من غير أن يصدقه، هذا الذهاب والسؤال محرم في ذاته، بل ورد أن عقوبة فاعله ألا تقبله صلاة لمدة 40 يوما في صحيح مسلم. من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما أو 40 ليلة. الثاني، النوع الثاني، من يأتي ليسأل الكاهن ويصدقه بما يخبره به، هذا كفر بالله عز وجل، لأنه صدقه في دعوى علمه الغيب، وهذا تكذيب لقول الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث أن يأتي إلى الكاهن فيسأله ليبين حاله للناس، ليكشف ضلاله، ليبين زيفه وعواره، ليقيم للناس الحجة على أنه مفتر خراص كذاب مبطل. هذا لا بأس به. النبي صلى الله عليه وسلم أتاه ابن صياد فأضمر له النبي شيئا في نفسه ثم سأله عنه ماذا خبأ له، فقال الدخ، يريد الدخان. قاله النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك. ابن صياد قصته قصة، كان من يهود المدينة، كان صغيرا عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنه أسلم. رواية تقول من يهود المدينة، ورواية تقول من الأنصار، كان صغيرا عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وقيل إنه أسلم. وقد روى البخاري من خبره أن عمر انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صياد حتى وجدوه يلعب مع الصبيان عند أطم، عند يعني حصون بني مغالة، وقد قارب ابن صياد الحلم على وشك أن يبلغ الحلم، فلم يشعر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال لابن صياد: تشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد وقال: أشهد أنك رسول الأميين. ثم قال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ نعم. فرفص ثم قال: آمنت بالله وبرسله. فقاله: ماذا ترى؟ فقال: يأتيني صادق وكاذب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الأمر. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد خبأت لك خبيئا. قال ابن صياد: الدخ. قال: اخسأ فلن تعدو قدرك. قال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنقه، كان يظن أنه الدجال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكن هو الدجال فلن تسلط عليه، لأن الله قضى أن يخرج الدجال في آخر الزمان وأن ترتبط به أحداث، وهو من أمارات الساعة الكبرى، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله، فلا خير لك في قتله. نعم. إما هذه أحوال من يأتي إلى الكهان. نتابع حديث الجن بعد هذا. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لا ندري، هذا الأمر الذي قد حدث في السماء وقد ملئت حرسا شديدا وشؤوما، أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. تأملوا في أدب العبارة، أسندوا الشر إلى مجهول، إلى غير فاعل، أما الخير أضافوه إلى الله جل جلاله. أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وفي الصحيح: الخير بيديك والشر ليس إليك. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأنا لا ندري أشر أريد في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. الخلاصة أنه لا سبيل لأحد من البشر إلى علم الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله، وكل محاولات البشر في تصور أسوار الغيب محاولات خائبة تعيسة فاشلة. لا يعلم المرء ليلا ما يصبحه إلا كواذب ما يجري به الفال، والفأل والزجر والكهان كلهم مضللون ودون الغيب أقفال. فكرة صحيحة في الجملة إلا فيما يتعلق بالفأل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل. شاعر يقول: لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع. لعمرك ما تدر الضوارب بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانعه. وإن تعجب فعجب أن بلدا كالمجتمع الأمريكي تنتشر فيه قراءة الكف على ما بلغ من رقي علمي وتقني وحضاري، يعني أماكن قراءة الكف تنتشر في طول هذا البلد وعرضه ويتوافد عليها الناس. وسبحان من زرع لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها. فهؤلاء الجن المؤمنون قالوا على سبيل الإقرار بأن مرد الغيوب إلى الله سبحانه لا ندري ولا نعلم، بعد هذه الحراسة المشددة للسماء، أريد بأهل الأرض ما يضر بهم أم أريد بهم ما ينفعهم؟ يؤكد الألوسي في روح المعاني المفسر الجليل، ولا يخفى ما في قولهم هذا من الأدب، حيث لم يصرحوا بنسبة الشر إلى الله تعالى كما صرحوا به في الخير، وإن كان فاعل الكل هو الله سبحانه وتعالى، لقد جمعوا بين الأدب وحسن الاعتقاد. ثم قالوا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددة. قددة جمع قدة، الفرقة والجماعة من الناس تفرقت مشاربهم وأهواؤهم. فهؤلاء الجن يخبرون عن أنفسهم أن منهم وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددة، أي آراء متفرقة ومتعددة ومختلفة، منا المؤمن ومنا الكافر. بل روي أن فيهم نفس فرق الضلالة الموجودة في الإنس، 73 فرقة. يحكى عن الأعمش أنه قال تروح إلينا جني فقلت له ما أحب الطعام إليكم؟ فقال الأرز، فأتيناهم به فجعلت أرى اللقمة ترفع ولا أرى أحدا، فقلت فيكم من هذه الأهواء التي فينا الخوارج والمعتزلة والجهمية والجزاء؟ فقال نعم. فقلت فما الرافضة فيكم؟ فقالوا شرنا. الراوي يقول عرضت هذا الإسناد على شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي، قال هذا إسناد صحيح إلى الأعمش. حافظ ابن عساكر يذكر في ترجمة العباس بن أحمد الدمشقي يقول سمعت بعض الجن وأنا في منزل لي بالليل ينشد، نعم قلوب براها الحب حتى تعلقت مذاهبها في كل غرب وشارق، تهيم بحب الله والله ربها معلقة بالله دون الخلائق. نتابع مع حديث الجن وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. نتابع مع ما قصه الله تعالى على لسان الجن، فهذه الآية من كلام الله يقصها الله تعالى على لسان الجن. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. نعلم أن الله جل وعلا بيده الأمر كله وقدرته حاكمة علينا، مهما حاولنا أن نمعن الهرب في الأرض فلن نعجزه، قادر علينا، كيف نعجزه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه وأمره واحدة كلمح بالبصر. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض، الظن هنا بمعنى العلم واليقين، هذا مثل قوله تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا، أو كقوله تعالى إني ظننت أني ملاق حسابي. فالظن في كتاب الله يأتي كثيرا معنى العلم واليقين. ولن نعجزه، ما معنى الإعجاز؟ جعل الغير عاجزا عن الحصول على ما يريد. لن نعجزه هربا، أي علمنا وتيقنا بعد إيماننا وبعد سماعنا للقرآن أننا في قبضة الله تعالى وتحت قدرته، ولن نستطيع الهرب من قضائه سواء كنا في الأرض أم في السماء. فمهما تجولوا في الأرض يمنة ويسرة شرقا وغربا فلن يجدوا في الأرض مهربا ولا محيصا، ومهما حاولوا أن يتطلعوا إلى السماء فلن ينجيهم هذا ولن يفلتوا من قبضة الديان سبحانه وتعالى. فالمقصود بالآية إظهار عجزهم المطلق أمام قدرة الله تعالى وعدم تمكنهم من الهرب من قضائه، سواء ألجأوا في الأرض أم إلى السماء، ألجأوا إلى الأرض أم إلى السماء. هذا كقول الله تعالى وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. نتابع ما قصه الله تعالى أيضا على لسانهم، وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. يفتخرون وحق لهم، وأي شرف أعلى من الإيمان، وأي صفة أحسن منه يتحلى بها الإنسان. فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. البخس الغبن في الأجر والثواب، أي لا ينقص من حسناته ولا يحمل عليه من سيئات غيره، كقول الله تعالى فلا يخاف ظلما ولا هضما، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. نعم، هنا فلا يخاف بخسا أي نقصا في ثوابه، ولا رهق ظلم يلحقه بزيادة في سيئاته أو إهانة تذله وتجعله كسير القلب منقبض النفس. نتابع حديثهم، وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. هذا ما قصه القرآن على لسانهم أيضا، أن منا المسلم ومنا القاسط. القاسط يعني الجائر عن الحق الناكب عنه، بخلاف المقسط. المقسط هو العادل، والقاسط هو الظالم. قسط ظلم، أقسط عدل. فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، طلبوا لأنفسهم النجاة. وأما القاسطون الظلمة الجائرون الذين تركوا الحق واتبعوا الباطل، كانوا لجهنم حطبا. لا إله إلا الله، كانوا وقودا لجهنم، كما توقد النار بما يلقى فيها من حطب وما يشبهه. تأملوا أحبتي في الفرق بين قسط وأقسط. يعني قسط ظلم، اسم الفاعل منها قاسط ظالم، ومنه ما جاء في هذه الآية وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، بخلاف المقسط وهو من العادل الذي ترك الباطل واتبع الحق والعدل. وفيه الحديث إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وهم أولو. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. وأن لو استقاموا على الطريقة، اختلف المفسرون في معنى هذه الآية على قولين. إما أن يكون الحديث عن القاسطين لو أنهم استقاموا، توجهوا إلى الإسلام، أسلموا لله وجوههم، انقادوا لله وأخبتوا له جل جلاله، لأسقيناهم ماء غدقا أي ماء كثيرا، تعبير عن سعة الرزق كقوله تعالى. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أي لو أن هؤلاء العادلين عن طريق الحق إلى طريق الباطل، لو غيروا اتجاههم واستقاموا على الطريقة المثلى والتزموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند ربه لفتح الله عليهم أبواب الرزق ولأعطاهم من بركاته وفيوضاته وخيراته الكثيرة والكثير. وخص الماء الغدق بالذكر لأنه أصل المعاش والسعة. الماء الغدق خصه بالذكر لأنه أصل المعاش والسعة. وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. لنفتنهم فيه أي لنختبرهم. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا. الله يبتلي عباده بالخير والشر فتنة سبحانه ثم سبحانا يليق به. الله سبحانه جل جلاله يبتلي عباده بالشر ويبتلي عباده بالخير. وسيدنا سليمان عندما وجد العرش بين يديه قال هذا من فضل ربي ليبلوني ليختبرني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. لو استقاموا على الطريقة الإسلام، لو أسلموا لله وجوههم، لو أخبتوا وآمنوا بالله جل جلاله لفتح الله عليهم بركات من السماء والأرض وأوسع عليهم في أرزاقهم. هذا هو القول الأول. القول الثاني، لو ظلوا على طريقة الضلالة والغواية لأسقيناهم ماء غدقا أوسعنا عليهم رزقهم استدراجا، والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. هذا كقوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. هذا قول أبي مجلز في هذه الآية. لو استقاموا على الطريقة أي طريقة الضلالة فإن الله يستدرجهم بأن يوسع عليهم أرزاقهم ويفتح عليهم أبواب كل شيء. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا، عذابا شاقا شديدا موجعا مؤلما مشقة لا راحة معها. وقد روي عن ابن عباس أنه جبل في جهنم وقيل بئر فيها. إن عمر بن الخطاب يقول أينما كان الماء كان المال، وأينما كان المال كانت الفتنة. لأسقيناهم ماء غدقا لوسعنا عليهم في الدنيا. وضرب الماء الغدق الكثير مثلا لذلك لأن الخير والرزق كله يكون بالمطر فأقيم مقامه. لا شك أن الاشتغال بالطاعة سبب لانفتاح أبواب الخير. لا شك أن الإيمان سبب لعمارة العالم وأن الكفر سبب لخرابه، والنصوص في هذا كثيرة جدا. لقد ورد أن عمر خرج يستسقي لأصحابه فما زاد على الاستغفار. قيل له ما رأيناك استسقيت؟ قال لقد استسقيت لكم بمجاديح السماء. وشكى رجل الحسن البصري الفاقة، شكى عليه آخر الجد ثالث قلة النسل، فأمر الجميع بالاستغفار. فقيل له أتاك رجال يشكون إليك أنواعا من الحاجة فأمرتهم جميعا بالاستغفار فتلا هذه الآيات الكريمات وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. في سورة هود ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أحبتي في الله نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات على أمل اللقاء بكم في حلقة الغد إن شاء الله. فحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.